صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ خاض الناس في ذلك. وهذا فيه جواز إيش؟ المباحثة في العلم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيه جواز المباحثة في العلم والجلوس لكي استنباط الفهم الصحيح من النصوص. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الصحابة، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه في يعني في الخلاف الواقع بينهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمور التي من ابتعد عنها حقق كمال التوكل والتوحيد، حقق كمال التوكل والتوحيد. هم الذين لا يسترقون، ايش يعني هم الذين لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية، ما قال هم الذين لا يرقون، لأن الرقية جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه ايش فليفعل، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من الذي رقاه؟ جبريل عليه السلام. فالرقية في أصلها مشروع، ارضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالرقية جائزة، لكن طلبها ينافي كمال التوكل والاعتماد وينافي كمال التوحيد. إن أصابك شيء التجئ إلى الله واعتمد عليه وارقي نفسك ولا تطلب من غيرك الرقية، لكن طلبك الرقية من الغير جائز لا بأس. ثم قال ولا يكتوون، يستخدمون الكي، الكي بإيش يكون؟ بالنار. الكي في أصله جائز، والنبي كثير من الصحابة اكتووا، والنبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض من الصحابة، كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كان عنده حمرة في جسده فكواه النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة اكتووا، لكن طلب الكي أو عفوا عدم الكي هذا الأفضل. نعم الصبر، ولا يكتوي الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي، وأنا لا أكتوي أو أنهى عن الكي. ففعل الاكتواء هذا جائز في أصله، لكن ينافي الكمال تمام التوحيد وتمام التوكل. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون. نعم قال ولا يتطيرون. الطيرة هي إيش؟ سيأتينا طبعا ما نريد نفصل في هذه الأمور رقية، سيأتينا باب الرقى والتمائم، وسيأتينا باب التطير، يعني ما نريد أن نتوسع فيها الآن، سيأتي يعني مكانها أو سيأتي وقتها. قال ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، والطيرة هي إيش؟ التشاؤم بمسموع أو مرئي أو بزمان أو مكان. الطيرة تشاؤم بمسموع أو مرئي أو مكان أو زمان، هذه هي الطيرة، تحصل بهذه الأمور، إما تسمع شيء تتشاؤم، أو ترى شيء بومة أو نحو ذلك تتشاؤم، أو تتشاؤم بزمان كمن يتشاؤم في سفر، أو تتشاؤم بمكان معين. فالتشاؤم هذا ينافي التوكل وينافي التوحيد. إنسان يمضي ولا يتشاءم بشيء، ولا يقول بصل اليوم مع مين صبحت، اليوم شفت فلان وصار لي هيك وهيك، هذا ما يجوز ولا ينبغي، أو نزلت الغراب على بيت فلان سيحصل ميت، من هذه الخرافات هذا كله لا يجوز. أو سمعت كلام خلاص اليوم سمعت كذا بطلت أسافر، سمعت خبر خلاص كذا وكذا، أو اليوم شو اليوم إحنا مثلا، أو شو الشهر صفر أو شهر كذا، هذا كله لا يجوز، كله ينافي التوحيد. وعلى ربهم يتوكلون. التوكل صدق الالتجاء، وعلى ربهم يتوكلون، صدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه اعتمادا جازما مع بذل الأسباب. إذن التوكل لابد من الاعتماد على الله وبذل الأسباب، الاعتماد والالتجاء عليه وبذل الأسباب. ما يتوكل الإنسان ويجلس في بيته، إنسان يقول أنا متوكل على الله وبدي أسافر بدون بدون بدون بدون زاد، أو مثلا يعني السيارة لا تمشي إلا بالبنزين أسافر بدون بنزين وتوكل على الله، أو أسافر بدون جواز سفر والله بيسهل. أنت تعرف أنه ما تمشي إلا بهذه الوثيقة، خذها معك، هذا من بذل للسبب. أو أريد أنا الولد بدون نكاح ينفع هذا؟ الله كاتب لي أنه يكون عندي ولد، بده يكون عندي ولد، اتجوزت ولا ما اتجوزت صح؟ لا، هذا كلام المجانين والحمقى، ما هو كلام العقلاء. كتب لك الولد بسبب النكاح، فأبذل السبب أنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم المتوكلين على الله، مع ذلك يبذل السبب. لما راح على غزوة بدر ما قال أنا رسول الله والله وعدني بالنصر وخلاص وخلينا، لبس الدرع، لبس الدرع واستعد وأخذ العدة، وبعد ذلك أخذ بالسبب ونصره الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من بذل الأسباب، هذا هو التوكل. إذن وصفهم بإيش؟ بتمام التوكل، لا يسألون غيرهم الرقية ولا يعني يكتوون اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. شوف المسارع، أول واحد يعني أحب أن يكون من هؤلاء فقال أنت منهم. هذه المسارعة في الخيرات. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. ليش قال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبقك بها عكاشة؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم. هذا فيه جواز استخدام المعاريض وحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، والحث على أن الجميع يعمل لكي يكون من هؤلاء. لأنه لو قال وأنا أنت منهم، يطلع واحد يقول وأنت منهم، يعني يتسلسل الأمر ما يحصل لك حافز. فقال سبقك بها عكاشة، يعني اجتهد، وانت لعلك إذا أيضا تسابقت لعلك تنال هذه الدرجة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال سبقك بها عكاشة، يعني اجتهدوا أنتم. وهذه شهادة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بأنه من 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في الحديث الآخر أن مع كل 70,000. نسأل الله جميعا أن نكون منهم، نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا الذي نتمنى، ما نريد الدنيا هذه كلها. أن يختم الله عز وجل لنا وأن يحسن خاتمتنا ويتوفانا وهو راض عنا، ويثبتنا عند السؤال في قبورنا، وأن تكون أرواحنا في جوف طير تعلق في شجر الجنة أو تسرح في الجنة. هذا الذي يجب أن يعني يزعج مضجع الإنسان، أموت على توحيد ولا على إيش؟ لذلك الإنسان لما يوي إلى فراشه ويضع رأسه على المخدة يعني يقول لعل هذه الليلة آخر ليلة، فيستغفر الله ويتوب إليه ويجدد إسلامه. لا مانع أيها الإخوة من تجديد الإسلام. ابن القيم يقول كان شيخ الإسلام تيمية يجدد إسلامه كل يوم، كل يوم. ليش؟ لأن الإنسان قد تكون خرجت منه كلمة، قد يكون ظن بالله مرة ظن السوء أو نحو هذا، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، فإذا مات مات كفافا، كما تمنى عمر أن يموت، لا ليتني كفافا، لا لي ولا علي، وهو مبشر بالجنة. اليوم الجنة بسيطة، تكتب في الفيس أني أستودعكم الله ولا مع السلامة، وبتروح بزيت حالك بين الرصاص وعلى الجنة على طول بكل بساطة. يعني الجنة التي كان يعني الذي بشروا بها خافوا، ما يدرون مصيرهم، ليتني فيها كفافا لا لي ولا علي، والجنة عند هؤلاء بكل سهولة. والذي يقتل نفسه اليوم يدخل الجنة حتى، يعني الذي اليوم يقتل نفسه عن طريق الامتناع عن الأكل والشراب هذا برضو في الجنة، يعني بيقتل نفسه وبيحرم نفسه من الأكل حتى يموت، ما هي يقين يا حرية يا شهادة. وما أنتم عندكم شك، هم ما عندهم شك، هم الجنة مضمونة أبدا، يا حرية يا شهادة على طول، يا حرية يا شهادة بس. والشهادة على رأس السكاكين والخناجر، بس روح زدت حالك بين الآخر مضيل هذه الرشاشات وعلى الجنة على طول. طب يا من تقول أنت اذهب أيضا، ليش تخلي غيرك المساكين هذول الذي أنت تتاجر على دمائهم عشان يقول شوفوا كم قدمنا، تأتي يأتي ما يأتي، اذهب أنت. طيب روح روح ارمي نفسك، هي الجنة بسيطة بالدرجة هذه يا أخي، بعد لحظات تكون في الجنة وتسبح في أنهار الجنة، ليش جالس في الدنيا النكد هذه؟ روح ارمي حالك وخلص وارتاح، وروح في الجنان نعيم، عندك صك من قبل هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بدماء الناس، روح بس ارمي حالك وانت وين بس. ابدا كل الذي يقول يشجع هذه الاشياء التي تحصل مع الاسف والقاء الناس بالتهلكه، اقول له اذهب انت، طيب روح روح يلا روح، اذا انت صادق وعندك يقين انه هذه مساله الجنه بسيطه، يعني ولو كنت بتصليش ولا بتسب اللي بتسبه ولو بتعق والديك ولو بتقومش لصلاه الصلوات لا تحافظ عليها والى غير ذلك، مش مشكله، كل هذه امور ما لهاش قيمه ابدا، ما يحتاج تتعلم توحيد ولا كل هالتعب هذا اللي انتم قاعدين توجعوا راسنا فيه، بس روح ارمي حالك وانتهى الموضوع على الجنه على طول، بسيطه المساله عندهم، لذلك يذهبون بكل ثقه، واضح رامي نفسه رامي. وكبار الصحابة يخافون على أنفسهم، ليتني كفافة. شيخ الإسلام يجدد إسلامه كل يوم، يخاف يخاف نموت كفافا أحسن ما نموت علينا شيء وزر وتبع وقد نقع في شرك من حيث نشعر أو لا نشعر، نجدد إسلامه نموت كفافا، لأنه لا ندري ما يختم لنا. فنحرص جميعا أيها الإخوة، نحرص جميعا على أننا نتعلم هذا الدين ونسلك في طريقه، عسى أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا، هذه طريق الجنة، هذه طريق الجنة بيش بتعلم العلم الشرعي، هذا الذي يؤدي بك إلى نيل الجنة. نسأل الله جميعا أن ندخل الجنة بغير حساب. اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس للتوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتيه وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، الحادية والعشرون استعمال المعاريض، الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك. لو انه الاغراب عن الطعام كان يوسف عليه السلام اغرب عن الطعام شو قال يوسف؟ قال رب السجن احب اليه ما يدعون اليه اختار السجن.